يقول السائل: ما حكم تأخير القضاء مع الجهل بوجوبه، علما بأن كثيرا من الأسر لا تعلم بناتها لا تعلم بناتها هذه الأمور، فتنشأ الفتيات وهن لا علم لهن بها، فذلك الأمر بالنسبة للمدارس. هذه السائلة تشير إلى أمر ينبغي التنبه له، وهو أن بعض الفتيات يحضن وهن صغار ويصمن مع أهلهن حتى في أيام الحيض، ولا يقضين أيام الحيض، وتمضي السنة والسنتان والثلاث وهن لم يقضين أيام الحيض، ثم بعد ذلك يعلمن أن القضاء واجب عليهن فيقضين سنة أو سنتين أو ثلاثا ويؤخرن القضاء من غير علم. والحقيقة أن هذا جهل من الفتاة وجهل من أوليائها، وكان عليها وعلى أوليائها أن يكونوا صرحاء وأن يعلموها ما تجهل. ولكن إذا وقع مثل ذلك وسألتنا فتاة بأنها حاضت ولها 12 سنة وأنها ما زالت تصوم أيام الحيض في السنة 12 و13 و14 وفي السنة 15 حينما بلغت هذا السن أخبرت أهلها بأنها حاضت منذ 3 سنوات وأنها كل هذه المدة لم تقضي، نقول الواجب عليها الآن أن تقضي جميع السنوات الماضية. فإذا كانت حاضت في السنة الأولى 7 أيام تقضي 7 أيام عن السنة الأولى، وسبعة أيام عن الثانية، وسبعة أيام عن الثالثة، هكذا يجب عليها، لقول عائشة رضي الله عنها حين سئلت: ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ قالت: كان يصيبنا ذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. ولا يجب عليها في هذه الحال، لا يجب عليها مع الصيام إطعام، لأن الله إنما أوجب على من فاته رمضان بعذر أوجب عليه القضاء، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولو كان شيء مع القضاء واجبا لبينه الله تعالى في كتابه أو بينه رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن بعض أهل العلم يقول إنه إذا ترك القضاء إلى ما بعد رمضان الثاني بدون عذر فإنه يجب عليه مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم.